كيف تصبح أقوى عقلياً؟ أن نصبح أقوى ذهنياً ليس مجرد أمر مهم، إنه أساسي، خاصة لمن يتسمون بالحساسية والعاطفية. هدفه هو الوصول إلى صلابة واستقرار يجعلانك تواجه الحياة دون أن تهتز لها. في السطور التالية ستجد خطوات عملية أنصحك بتدوينها والعمل على تطبيقها، لأنها قادرة حقا على إحداث فرق إيجابي في حياتك وسعادتك ورفاهيتك. إذا كانت هذه المرة الأولى لك هنا، فأهلا وسهلا بك، ولمن يعودون مجددا، مرحبا بكم من جديد. شكرا لوجودكم جميعا. لنبدأ. عندما تشعر بالضعف أو تواجه الفشل أو ترفض، كيف تتحدث مع نفسك؟ هل تنتقد نفسك بقسوة؟ يجب أن نكون أكثر وعيا بالكلمات التي نوجهها لأنفسنا في مثل هذه الأوقات. لنكن لطفاء، داعمين، متفهمين. تحدث إلى نفسك كما تتمنى أن يحدثك أحد أحبائك أو صديق موثوق. حتى لو لم يكن هناك شخص في حياتك بهذه الصفة، تخيل ما تريد سماعه في تلك اللحظة. غالبا ما يكون حديثنا الذاتي قاسيا، فنقسو على أنفسنا عندما نمر بصعوبات وننتقدها بشدة، مما يجعل الأمور أسوأ. لكن يمكنك تغيير ذلك عبر تغيير حديثك مع ذاتك، فقط راقب أفكارك، وتذكر، نحن لسنا أفكارنا، بل المفكرين فيها. تعلم أن تلاحظ أفكار دون أن تندفع وراءها. خطوة التالية لتصبح أقوى ذهنياً هي قبول أن الحياة ليست سهلة، فهي مليئة بالتحديات. جميعنا نواجه الصعوبات، وأحياناً نمر بما هو أصعب من الآخرين، لكن طرح سؤال، لماذا يحدث هذا لي، يزيد الألم. بدلاً من ذلك، ذكر نفسك بأنك، كإنسان، تواجه الصعاب مثل الجميع. الحياة صعبة، لكنها جيدة في جوهرها. إذن، الحياة ليست سهلة. لكن السؤال الآن، ماذا سأفعل حيال ذلك؟ هل سأستسلم؟ أم سأكمل طريقي حتى تهدأ الأمور؟ لم أن الصعوبات مؤقتة، وكذلك أوقات السهلة، فكل شيء يتغير باستمرار. عندما نقبل ذلك، نصبح أكثر قدرة على التكيف والمضي قدما، بدلا من مقاومة الحياة أو الغضب منها. لتصبح أكثر قوة عقليا، عليك أن تتحمل مسؤولية عن تياراتك. فكر في كل مهام التي تتحملها الآن، بعضها قد لا يروق لك، لكنها ضرورية لأسباب مهمة، مثل تأمين حياة جيدة لعائلتك. هناك أشياء لا نحبها لكن نقوم بها للبقاء ولتحقيق ما هو ضروري. وفي المقابل، نجد أشياء أخرى لا تضيف شيئا ذا قيمة لحياتنا، مجرد أعباء زائدة، وعلينا أن نعرف الفرق. خطوة التالية نحو القوة العقلية هي خروج من مناطق راحتك. فكر كم مرة تمنيت أن تقوم بشيء ما، لكنك لم تجرؤ بسبب الخوف أو الراحة الزائفة. هل فكرت في تعلم مهارة جديدة، أو في التحدث أمام جمهور، أو غيرها من الأحلام التي أجلتها؟ حان وقت لتخطو خطوة بسيطة نحو ذلك، فالتوتر الناتج عن الخروج من الراحة هو دافع إيجابي للنمو. قليل من عدم الارتياح صحيح، لأنه يدفعك إلى التطور والتعلم، بينما المبالغة فيه قد تكون مؤذية. تعلم مواجهة عدم الارتياح وكن صريحا مع نفسك، لماذا أخاف هذا الشعور؟ ماذا سيحدث لي إذا واجهت ما أخافه؟ قرر أن تكون أنت المتحكم في اختياراتك، وليس خوفك، فمناطق الراحة مجرد حاجز يصنعه العقل ليشعرك بالأمان. عقلنا يسعى دائما إلى تجنب ألم وجذبنا للراحة، معتقدا أن أي عدم ارتياح يشكل تهديدا كبيرا، رغم أنه ليس كذلك. وأخيرا، غير علاقتك مع فشل. إذا كنت تتجنبه بأي ثمن، اسأل نفسك، ماذا يعني لي الفشل؟ هل هو دليل على أنني لست جيدا؟ أم أنه ببساطة تجربة تحتاج إلى تكرار وتحسين؟ فشل مجرد خطوة ضمن رحلة التعلم، لا يحدد من أنت، بل يوجهك لتحسين أدائك وتوسيع معارفك. جعل هدفك أن تكون شجاعاً بما يكفي للتجربة، بغض النظر عن النتيجة. توقف عن ربط فشل بالدراما والأحكام الذاتية القاسية. إنه مجرد تجربة، لا يعني شيئاً عن قيمتك. عندما تتقبل الفشل كجزء طبيعي من رحلتك، ستجد أنك لا تهزم، بل تصبح أقوى وقادراً على تحقيق أهدافك بثبات. لتصبح غير قابل للإيقاف وتزيد من قوتك الذهنية، اعلم أن الاستسلام ليس خياراً إذا كنت تسعى لتحقيق شيء تريده بشدة. إذا كان هذا الهدف مهماً لك، فلا تتركه فقط لأنك تخشى فشل أو بسبب بعض العقبات. أما إذا وجدت أنك لا تريده حقاً، فلا بأس بتجربة شيء آخر. لكن لا تسمح للخوف أو الشك أن يكون سبباً للاستسلام. توقف عن بحث عن الطرق المختصرة أو الحلول السهلة، لا يوجد زر سحري للنجاح. نحن بطبيعتنا نحب الإراحة ونميل لتجنب الصعوبات، لكن تحقيق الأهداف يتطلب العمل والصبر. البحث عن طريق مختصر قد يضيع وقتك وجهدك أكثر من أن يجعلك تصل. استثمر طاقتك في قيام بالأمر بطريقة صحيحة منذ البداية، حتى وإن لم تنجح محاولة الأول، ستستفيد من التجربة وتقترب من هدفك بخطوات ثابتة. لتقوية ذهنك أكثر، عليك وضع حدود صحية في حياتك. عندما تكون قادراً على قول لا لما لا يناسبك، وتشعر بالوضوح تجاه ما يقبله عقلك وما لا يقبله، ستتمكن من تعزيز شعورك بالثقة والقوة الداخلية. هذا الإحساس القوي بالذات يجعلك أكثر ثباتاً واستقراراً. إذا كنت مهتماً أكثر بتعلم كيفية بناء حدود صحية، تابع موقعي الإلكتروني، حيث أشارك محتوىً تحفيزياً وملهماً، وسأطلق قريباً دورة خاصة حول هذا الموضوع. هب الآن وابدأ بتطبيق هذه الأفكار، واعلم أن كل خطوة صغيرة تقودك إلى عقل أكثر قوة وثباتاً.